الأسباب التي تجعلك غير سعيد في حياتك. إذا كنت قد فكرت في هدوء في ذهنك في شيء مثل أن لدي كل ما أريده في حياتي ظاهريا وكل شيء يبدو رائعا لكني ما زلت غير سعيد، فما هو الخطأ معي؟ فهذا الحديث اليوم سيكون من أجلك. هذا هو أحد تلك الأشياء التي يشعر بها أو يفكر فيها الكثير من الناس ولكن لا يطرحونه، لأننا غالبا ما نشعر بالخجل من قول مثل مهلا تبدو حياتي جيدة من الخارج، لا يوجد شيء خاطئ من الناحية الفنية ولكني ما زلت لا أشعر بالسعادة حقا. سنتحدث أكثر عن هذا اليوم. وكإجراء جانبي، إذا كنت تكافح مع نوع من الشعور بالإحباط حقا لفترة طويلة وتشعر وكأن شيئا ما قد توقف بالفعل لفترة طويلة، تحدث إلى طبيبك حول ذلك لأنه قد يكون هناك شيء أعمق يحدث. ولكن في هذا الحديث اليوم أتحدث فقط عن هذا النوع من الشعور العام بعدم الشعور بالارتباط الفائق بالحياة وعدم الشعور بالسعادة. لذا سنتحدث اليوم عن كيفية التواصل أكثر مع السعادة. السعادة، إذا كان هذا شيئا كنت تكافح معه فأنت في المكان المناسب. إذا كنت جديدا هنا مرحبا بك في ركننا الصغير المذهل على الإنترنت. خذ ثانية وقدم نفسك في قسم التعليقات أدناه. وهن إذا عدت مرة أخرى مرحبا بك أيضا إذا لم تكن قد اشتركت بالفعل في الصفحة فإن الزر موجودا هناك. أولا عليك أن تعلم أن غياب الألم ليس متعة، لذا إذا قمت بإزالة الكثير من الأشياء التي تكافح من أجلها اعلم أن غياب تلك السرعات لا يعني تلقائيا تحقيق السعادة، لأن السعادة هي نتيجة لأفكارنا. فالسعادة ليست شيئا موجودا، إنها ليست وجهة نصل إليها، إنها شيء نبتكر بأفكارنا. الآن ستكون هناك بعض اللحظات في حياتك حيث تكون في ظروف أو مواقف تجعلك سعيدا، مثل ربما تكون في ديزنيلاند أو إذا كنت تحب الطيران في الهواء في رحلة أو أي شيء آخر. من الصعب حقا ألا تشعر بالسعادة هناك، لذلك ستكون هناك أشياء تجلب لك السعادة المؤقتة التي تكون سهلة، ولكن الشعور العام بالسعادة اليومية ليس شيئا يحدث للتو، إنه شيء نبتكره وهناك أشياء تعترض تحقيق ذلك. فلنتحدث عن هذه الأشياء. لذا فإن أول شيء يمكن أن يمنعك من الشعور بالسعادة قدر الإمكان هو فكرة الكمال هذه. لذا إذا كنت تكافح مع عدم الشعور أن أي شيء جيد بما فيه الكفاية وبغض النظر عما تفعل، فبغض النظر عن أنك تعرف كيف يتصرف أطفالك، بغض النظر عن شكل منزلك، بغض النظر عن مدى نجاحك، فلن يكون ذلك جيدا أبدا بما فيه الكفاية إذا كنت تكافح من أجل الكمال، حيث تفكر دائما في أن الأشياء يجب أن تكون أفضل، وغالبا ما يكون ذلك لأننا نعتقد أن السعادة موجودة في شيء ما أو في مكان ما بالخارج وعلينا فقط تحقيقها أو إنجازها. يجب أن نفعل شيئا للحصول عليها بدلا من مجرد إنشائها فعليا بأفكارنا. لذا إذا كنت تعاني فذلك لأنك لا تفكر أبدا في أن أي شيء جيد بما فيه الكفاية، وستواجه صعوبة في أن تكون سعيدا إذا كنت تعتقد دائما أن السعادة تكون موجودة عندما يكون شيء ما بطريقة معينة، فمن الصعب أن تشعر بالسعادة عن قصد. دعني أخبرك، من أجل الكمال المتعافي عليك السماح للشيء الجيد أن يكون جيدا بما يكفي، والانغماس في حقيقة أنه لا يوجد مكان يكون فيه الشيء جيدا بما يكفي. علينا نحن أن نجعله جيدا بما يكفي، وعلينا أن نقرر أن شيئا ما جيد بما يكفي. قرر أن منزلك جيد بما فيه الكفاية، وحتى إذا لم يكن الأمر مثاليا وحتى لو كانت هناك أشياء ترغب في تغييرها. ونحن لا نتحدث عن الرغبة في إعادة التزيين أو إجراء بعض التجديدات أو تغيير الأشياء لأنك ترغب فقط في أن يكون لديك محيط مختلف أو لأنك ترغب في تجربة مختلفة، ولكن لا تفكر في أن هذا هو الشيء الذي سيجعلك سعيدا. وإذا كان الأمر يتعلق بالحصول على ترقية في حياتك المهنية وأنت تشعر أن موقعك الوظيفي ليس جيدا بما يكفي، حيث أنا الآن بحاجة إلى أن أكون في مكان آخر، أحتاج إلى شيء آخر. ومع أنه من الرائع أن يكون لديك طموح كبير للتعلم والنمو والتوسع والانتقال إلى المستوى التالي، ولكن لا تعتقد أن هذا سيصلح كل شيء ويجعلك تشعر بالسعادة أخيرا، لأن السقف سيرتفع بمجرد اقترابك من هدفك، فإنه يرتفع إلى أعلى وستواصل مطردته. الشيء التالي الذي قد يعيق سعادتك هو أنك لا تعتني بنفسك حقا، مع أن لديك كل هذه الأشياء في حياتك، لديك عائلة، لديك وظيفة، لديك شريك، لديك الإجازات التي تحبها تماما، ولكن تحاول للقيام بكل شيء ومحاولة إنجاز كل شيء وتحاول أن تكون هناك للجميع طوال الوقت ولا تمنح نفسك فرصة الحصول على بعض الوقت تكون هادئا وتغوص مع نفسك والذي يمكن أن يبدو بطرق مختلفة. يمكنك فقط الجلوس والتنفس، يمكنك أن تخرج وتستنشق الهواء النقي، يمكنك الخروج وتحريك جسدك للذهاب في نزهة على الأقدام. هذا شيء ستجده حقا يجدد شبابك، حيث يمكنك فقط العثور على مكان السلام والاتصال هذا والاستمتاع بهذه اللحظات. وإذا كنت مشغول دائما فسيكون من الصعب حقا الشعور بالاتصال مع نفسك في الحياة. سيكون من الصعب حقا تقدير حياتك إذا كنت دائما ما تنتقل إلى الشيء التالي الذي تريد أن تحصل عليه. إذا كان لديك الكثير من الأشياء التي تعمل عليها الآن، لديك وظيفة صعبة، لديك عائلة وأنت تقوم بالاعتناء بأطفالك، لديك والد أكبر سنا تساعده، حاول أن تكون لديك بضع دقائق فقط واجعل ذلك أولوية للتواصل مع نفسك والتواصل مع الحياة وإعادة الشحن والتواصل مع نفسك. الشيء التالي الذي ربما يمنعك من الشعور بالسعادة يشبه ما كنا نتحدث عنه من قبل، هو العقل المثالي الذي يريد دائما المزيد، وهذا يعود إلى نسيانه ما لديه. متى كانت آخر مرة يسألك فيها شخص ما عما تريده وقلت إنني أريد مكان آمنا لأريح رأسي فيه في الليل، وأريد وظيفة حيث أحصل على راتب أتمكن به من إطعام نفسي وعائلتي، وحتى أتمكن من شراء ملابس لجسدي، وأرغب في شريك أحبه وأدعمه ويدعمني وأشعر بأنني محبوب حقا، بدلا من مجرد النظر إلى الشيء التالي الذي تريده؟ وقد ذكرت هذا بالفعل، ولكن للتعمق فيه قليلا ما يمكن أن يمنعنا حقا من أن نكون سعداء حتى عندما تبدو الأمور جيدة على ما يبدو، هو عندما ننتظر حدوث شيء ما في الحياة. فنحن ننتظر الوصول إلى مكان ما أو نمتلك شيئا ما قبل أن نشعر بالرضا. ولكن الحياة عادة لا تتحسن بالأشياء التي نقوم بها أو نكتسبها من الخارج، فهي تصبح جيدة عندما نقرر أنها جيدة الآن، عندما نبحث عن الخير الآن، عندما نتواصل مع الخير الآن. لأنه بغض النظر عن مكانك الآن في الحياة، ستكون هناك أشياء تمثل تحديا حقيقيا، ستكون هناك أشياء ليست مثلية، وأيضا ستكون هناك أشياء جيدة تسر على ما يرام. لذلك لا داعي للقلق كثيرا بشأن الأشياء الصعبة، لأن دماغنا يحب حقا تذكر تلك الأشياء. ولكن إعادة التوجيه والسماح لأنفسنا أيضا بالرضا عن حالتنا، والسماح لأنفسنا بأن نكون حاضرين فيما هو موجود، بدلا من التركيز دائما على الشيء المفقود والتفكير في أنه يجب أن يكون الواقع بطريقة مختلفة، علينا التركيز على ما هو جيد الآن، ما هو رائع الآن. وهذا يتطلب نية، يتطلب إعادة توجيه مستمرة، وتفكير أنفسنا بأن هناك أشياء جميلة، ونسمح لأنفسنا بملاحظة ما هو جيد في حياتنا الآن، وأن كون قادرا على الجلوس في راحة ومرح واستمتع بمشاهدة أفلام وثائقية عن الطبيعة على قناة ديزني مع أطفالي، فهذا أمر جيد جدا، كما أنني أحب تناول الخبز المحمص كل ليلة مع بعض زبدة الفول السوداني والمرب. عندما أختار التفكير حقا في ذلك والتواصل معه والاستمتاع بذلك بوعي ووعي، فهذا يضيف الخير في حياتي. لذا مع كل هذه الأشياء في حياتك، بغض النظر عن شكل حياتك من الخارج، بغض النظر عما لديك، وحتى لو كانت تبدو أشياء جيدة، فإنها لا تشارك بالرضا في الواقع ما لم تسمح بذلك. لذلك فإن الأشياء ستجعلنا سعداء فقط بطريقة تفكيرنا حولها. الشيء التالي الذي يجب عليك فعله إذا كنت تريد التواصل مع السعادة لو كانت حياتك تبدو جيدة بالنسبة لك من الخارج، هي أنه عليك التحكم في توقعاتك حول الحياة، وهذا شيء كافحت معه كثيرا. وكنت أعتقد أن الحياة من المفترض أن تبدو رائعة كما في وسائل التواصل الاجتماعي أو خلاصات إنستغرام أو صفحات فيسبوك أو أي شيء من هذا القبيل، وكنت أنتظر لحياتي أن تحصل على المتعة والإثارة والمشاركة والتواصل. وكم هو كبير ومبهج كيف يتم تصوير الناس وممتلكاتهم عندما يتم التقاطها بإضاءة رائعة وزوايا جيدة، وغالبا ما تكون لطيفة جدا، إنه يشبه التظاهر كثيرا. لذلك اعتقدت أن الحياة كان من المفترض أن تكون مهيبة وسحرية ومليئة بالإثارة طوال الوقت، وإذا لم تكن حياتي كذلك فهي حياة متلنية. وبغض النظر عن مدى معرفتك ومدى نجاحك ومدى شهرتك، وبغض النظر عن مدى تواضع حياتك، الحقيقة هي أن جميع حياة البشر هي حياة صعبة حقا في بعض الجوانب، فبعض حياتنا رائعة حقا والكثير من حياتنا عادية نوعا ما، إنها مجرد نوع من الوجود والقيام بما نحتاج إلى القيام به، وهناك مواسم صعبة، ثم أيضا هناك المواسم الرائعة حقا، وهدفنا هو خلق المزيد من الفرح من خلال خلق أفكار تجلب لنا عن قصد المزيد من السعادة. وهذا لا يتعلق باتسال المزيد من الأشياء، ولكن في الحقيقة التواصل مع ما لدينا كما كنا نتحدث للتو في الدقائق العديدة الماضية. لذلك عليك إدارة توقعاتك في الحياة وعدم توقع أن تكون الأشياء بطريقة معينة، لأن هذا سوف يعيق الشعور بالسعادة. أتمنى أن تكون بخير حتى المرة القادمة. اعتني جيدا بنفسك.